تفسير الآية 50 من سورة طه، يقول تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي فأجابه موسى صلى الله عليه وسلم إجابة موجزة جامعة دقيقة عميقة لا يمكن لأحد أن يكذبها مطلقا، أن يكذبها مطلقا بأن يدعي أن أحدا هو الذي يخلق هذا الخلق المعجز المبهر الذي يراه الجميع. قال ربنا هو الله الواحد الأحد الذي أعطى كل مخلوق خلقه الذي هو عليه واختاره له ويتميز به عن غيره من شكل ولون وصفات وذات وكبر وصغر ونحو هذا من صفات تناسب عمله الذي خلقه له لكي يكون مسخرا لمنفعة ولسعادة الإنسان. ثم هدى، أي ثم هداه، أي أرشده إلى وظيفته التي خلقه من أجلها، وأعطاه الوسائل والإمكانات التي تحقق هذه الوظيفة، وعرفه كيف ينتفع ويسعد لذاته وينفع ويسعد غيره بما أعطاه وغيره من إمكانات، لتكون كل هذه المخلوقات في النهاية مسخرة لنفع وإسعاد ابن آدم والذي أعطاه خلقته التي هو عليها في أحسن صورة، وأعطاه مواصفات أهمها العقل، وهداه أي أرشده لكي يعرف خالقه تعالى بالفطرة التي وضعها فيه، ويحسن التواصل معه والعمل بدينه الإسلام، ويحسن تسخير هذه المخلوقات في هذا الكون، فيكون بذلك قد اهتدى ووصل لما أراده الله منه وخلقه لأجله، وهو الانتفاع التام بالحياة الدنيا والسعادة التامة فيها، ثم السعادة الأتم والأعظم والأخلد في الآخرة، برجاء مراجعة سبب الحياة والخلقة في الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل، ثم مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 منها.